أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن هذا الشخص ولي لله وقد بلغ الشيء الكثير من العلم والتقى؟ نحن لا نشهد لأحد ولا نقطع لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول العقيدة، أننا لا نشهد لأحد بالولاية ولا بالجنة ولا نقطع لأحد بالنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم، هذا الأصل في العقيدة. نعم.